بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث من دروس شرح كتاب فوائد من قصة يوسف عليه السلام للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، سبق أن تدارسنا جملة من الفوائد والاستنباطات التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله من سورة يوسف عليه السلام، ذاكرا محل الاستشهاد ووجه الاستشهاد، مع ذكر بعض اللطائف أيضا والفوائد المرتبطة بها. ونكمل الآن ما توقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الحمد لله. أيها الإخوة، الصبر مقام عظيم من مقامات الدين ومنزلة عظيمة. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر وثواب الصابرين وأنواع الصبر في 92 آية من كتاب الله عز وجل. والصبر كما قال العلماء على 3 أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن يحتاج إلى هذه الأنواع 3 من الصبر، وبعضهم يقسمها على نوعين أو يجعلها على نوعين كما سيذكر الشيخ: صبر اضطراري وصبر اختياري. الاضطراري يعني الشيء الذي لا حيلة للإنسان فيه، يقع عليه إما ابتلاء بمصائب وويلات أو ابتلاء بالحرام أو نحو ذلك، هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. وإما صبر اختياري، كان يتعرض الإنسان لفتنة أو فاحشة أو غير ذلك، فهذا أيضا يحتاج إلى تثبيت وإلى هداية من الله تبارك وتعالى. نقرأ الآن كلام الشيخ رحمه الله في هذين الصبرين. ومن أفضل من كتب في هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وقد ذكرت في هذا المجلس أنه يقال عدة وعدة. عدة يعني الاستعداد وأخذ العدة بالصبر، وعدة مصدر من وعد يعد عيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخواته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن 7 سنين. نعم، هذا صبر وقع، يعني هذه أمور وقعت عليه، منها أن إخوته فرقوا بينه وبين أبويه فصبر يوسف عليه السلام واحتسب، ومنها أيضا أنه ألقي في الجب، يعني في البئر، بئر مظلمة، أيضا صبر واحتسب، ومنها أنه أودع السجن لما حصل له ما حصل مع امرأة العزيز، والموقف الذي كان مع نسوة النسوة اللائي تحدثنا عنها. هذا صبر، يعني مصائب وقعت على يوسف عليه السلام فصبر واحتسب. نعم. الثاني الصبر الاختياري، الصبر الاختياري صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. نعم، وصدق رحمه الله. يعني يوسف عليه السلام هنا كمل مقام أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذه امرأة العزيز، والعزيز كما قلنا هذا وصف لأكبر الوزراء أو الذين يعملون عند ملك مصر في ذلك الزمان. لا شك أن امرأته كانت على مستوى كبير من الجمال وعندها منصب، ودعته إلى الفاحشة وهو كما قال المؤلف ليس عنده أهل، وهو عبد رقيق اشتري بثمن بخس دراهم معدودة، فليس هناك مثلا ما يستحى منه، يعني يقع عليها أو ما يقع، يعني هو عبد رقيق، وأيضا ليس هناك من قرابته أحد حتى يستحي ويقال يعني أساء إلى القرابة بفعل الفاحشة ونحو ذلك. يعني كل هذه الأمور والدواعي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني هي المقبلة وهي الداعية، ومع ذلك اعتصم بالله عز وجل وفر هاربا منها، حتى إنها من تعلقها به يعني حاولت أن تمسكه فقدت قميصه من دبر، يعني شقت قميصه من الخلف. وهذا يدلك على يعني عظم تعلق امرأة العزيز بيوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء الدنيا، ويعني عرج به قصد في السماوات، عرج به في السماوات، رأى يوسف عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم وقد أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال في يوسف عليه السلام. قد يقول قائل طيب أين جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت في هذا المجلس ما ذكره الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه نقلا عن جماعة من أهل العلم، أن هناك فرق أيها الإخوة بين الجمال وبين يعني الكمال والصفاء والرونق. هذا اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم مقام من الجمال لذات الجمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا فيه من البهاء والنور والضياء، ويعني ما يفوق الجمال الحسي، وإن كان قد ذهب به يوسف عليه السلام ذهب بنصف الجمال، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه أيضا من الجمال الظاهر، يعني في حسن منظره وحسن تصويره وجمال الله عز وجل الذي أعطاه إياه جمال عظيم، وكان مما يعني تفتخر العرب بمن أوتي شخص هذا الجمال في خلقته عليه الصلاة والسلام وفي جسده وفي بشرته عليه الصلاة والسلام، هذه كلها معايير الجمال. ومع ذلك أعطي كما قلت البهاء والصفاء والنور والضياء، هذا لم يكن لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المهم أن يوسف عليه السلام لم يقع في هذه الفاحشة وفر هاربا من موطن الحرام، وهكذا يجب على المسلم أنه إذا خشي على نفسه، هذه فائدة يذكرها بعض المفسرين، إذا خشيت على نفسك من الحرام في مكان معين أخرج منه، مثلا في غرفة في سوق في محل معين وخفت من امرأة أو من نسوة أو كلا أخرج، اترك أرض المعصية. وقد مر بنا بالأمس في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس وكمل بهم العابد 100 وذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن ينطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وإذن نقله من أرض المعصية الموبوءة بالمعاصي والذنوب إلى أرض الطاعة. وهكذا أخي المسلم، إذا كنت في أرض، في مكان تخشى على نفسك الفاحشة، تخشى على نفسك الفتنة، أخرج، لا تبقى في هذا المكان، لأن الشيطان سيجيب عليك، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. فيوسف عليه السلام لما أحس أن الموضوع كبير وخطير، وقال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. الله عز وجل هنا ذكر همين، هم لهذه المرأة همت به، إقبال ليس له نظير. الله عز وجل قال وهم بها هنا لولا أن رأى برهان ربه. قال يعني اختلف المفسرون هنا في الهم، هل أن موسى عليه السلام هم أن يقع لولا أن رأى برهان ربه فلم يقع، هذا قول، أو أن يوسف عليه السلام لم يهم أبدا، لأن الله عز وجل قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني التقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فلم يهم بها. هذان قولان مشهوران عند المفسرين، والراجح والله أعلم أن يوسف عليه السلام هم بها وهو بشر مثل الناس، وهذا يدل كما سيذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي على علو مقامه، وإلا لو لم يهم بها ما كان أنه يعني تعرض للفتنة وللفاحشة ولكنه فر هاربا. لا، هو يوسف عليه السلام هم بها، ولكنه هم يعني زال وذهب لولا أن رأى برهان ربه. البرهان سيأتينا إن شاء الله في كلام كثير لأهل العلم، قيل إنه رأى إبراهيم عليه السلام عاضا على أصبعه، وقيل إنه رأى جبريل عليه السلام، وقيل وقيل، والصحيح أنه برهان الله أعلم به، ولا أحد يعرف ما هذا البرهان. وما ذكر من الأقوال الغالب أنه إسرائيليات، مجرد قصص وأخبار، هو رأى برهانا والله أعلم بهذا البرهان، لولا أن رأى برهان ربه. فالمهم أيها الإخوة أن الصحيح أن يوسف عليه السلام هم بها، لكن لولا أن رأى برهان ربه كاد أن يقع في الفاحشة، لكنه تركها وفر هاربا منها ومن أرض المعصية ومن محل وقوع الفاحشة، فعصمه الله وأنقذه من ذلك، فعصم الله عز وجل وأنقذه من ذلك. أيضا هناك أخبار إسرائيليات أيضا لا تصح، وهو أن يوسف عليه السلام حل سراويله وأنه كاد أن يسقط عليها، وجاء بعض الأخبار أنه مس جسدها وأحتك، هذا كله أخبار باطلة ولا تصح، ويجب أن تنزه كتب التفسير عن مثل هذه الأخبار، لأنها إما أنها إسرائيليات موضوعة وخطيرة ولا تقبل، وإما أنها روايات منقطعة الأسانيد عن بعض السلف، وأيضا حتى لو صحت عنهم فقد تلقوها عن بني إسرائيل. المهم أن يوسف عليه السلام هم بها، والله عز وجل عاصمه من الوقوع في ذلك، لا أنه لم يهم أبدا، لو لم يهم أبدا ما صار للشرف ولم يكن له فضل، بل هم بها، ولكن الله عز وجل عصمه من ذلك كله. نعم، وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه. قال الشيخ فهو برهان الإيمان. نعم، هو برهان إيمان بالله سبحانه وتعالى، لا ندري نحن ما صفة هذا البرهان وما حاله، لكنه ولا شك إيمان بالله وتعظيم لله ومراقبة لله، وإلا الدواعي متوافرة أنه يفعل الفاحشة ولا يلحقه ضيم ولا ضير في ذلك، يعني برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية. نعم، فكان هو مقدم السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلى ظله إلا ظله. نعم إلا ظله وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. نعم، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، هو إمام السبعة هنا، ومقدمهم يوسف عليه السلام، امرأة ذات منصب، هي امرأة العزيز، تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء، ما حد يحاسبها، ذات منصب وجمال أيضا. متصور أن العزيز عزيز مصر مو متزوج أي واحدة، سيتزوج امرأة جميلة، ومع ذلك هي فتنت بمن هو أجمل منها، بل بمن أوتي شطر الحسن، شطر الجمال ليوسف عليه السلام، شطر الجمال في الدنيا هذا كله ليوسف عليه السلام، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. نعم. مع ذلك جاء جمعت، أرادت أن تراود مرة أخرى، وفي مجمع من النساء وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. شوف ما قال وأحبته، شغفها يعني ملك شغاف قلبها حبا، والمرأة الآن هي الآن مقبلة، ولذلك هي أقبلت عليه وحاولت أن تمسكه فقدت قميصه من دبر، يعني قطعت يعني بالله عليكم أي فتنة وأي وله وأي تشبث. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله تعالى في تقديم الزانية على الزاني في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية، قالوا وقد ذكر هذا الإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى صاحب الجامع لأحكام القرآن، ذكر أقوالا لما قدمت الزانية على الزاني هنا. قالوا أولا لأن دواعي الشهوة في المرأة الغالب أنها تكون هي البداية ثم يتبعها الرجل، هذا هو الغالب. ثانيا أن الزنا كان في العرب قديما كان كثيرا في النساء، يعني في الجواري وفي الإماء، ولم يكن في الأحرار، ولذلك قالت هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله. الأمر الثالث أن المرأة هي التي تعطي الطواعية مقدما قبل أن يأتيها الرجل، يعني نعم قد يوجد نسأل الله العافية الشباب والرجال يخطفون امرأة ويفعلون فيها الفاحشة، يمكن هذا وهذا واقع، لكن الغالب في الفاحشة أن المرأة هي التي تعطي الضوء الأخضر كما يقولون، تعطي البداية فيأتي الرجل وهكذا كذا كذا حتى تقع الفاحشة نسأل الله العافية. وقد ذكر أيضا القرطبي رحمه الله أقوالا كثيرة في تقديم المرأة. فالمهم انظر يا رعاك الله كيف كان حال هذه المرأة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. قال نعم. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله، يعني من اللفتات واللطائف في بلاغة القرآن وفي إعجازه الأسلوبي، وهذا هو أعظم الإعجاز، القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في أمة عربية تتفاخر وتتبارى بالفصاحة والبلاغة، بخلاف يعني ما يقوله بعض الناس الإعجاز العلمي أو غيره. نعم هذا من الأنواع، لكن مقدمته الإعجاز الأسلوبي وإعجاز القرآن في حروفه في الحرف وفي الكلمة وفي الأسلوب وفي المناسبات وفي أشياء كثيرة جدا. على كل حال هنا انظر يا رعاك الله المرأة ماذا قالت، قالت ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف عندك السجن أكدت عليه بالنون التوكيد، قالت لا يسجنن، لكن الصغار والذلة قالت ولا يكون من الصاغرين، ما قالت ولا يكونن من الصاغرين. نعم هي تملك أنها تسجن يوسف عليه السلام، ولذلك أمرت مثلا المسؤول عن السجن أن يسجن يوسف وسجن، لكن أن تملك أن تجعل على يوسف عليه السلام الصغار والذلة لا، لا هي ولا غيرها لا تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر. لكن نعم ولا شك هي سجنته، ومن سجن يكون عليه يعني شيء من الصغار ومن الذلة، وحال السجين غير حال الشخص الذي هو حر ينطلق ويتحرك. لكنها لم تستطع أن تؤكد وأن تملك زمام الصغار والذلة، السجن نعم تستطيع، بلغت عنه وسجن وانتهى أمره. قالوا هنا إن يوسف عليه السلام اختار السجن، جاء هذا عن بعض السلف، ولم يختر يعني أن الله عز وجل يعني يعصمه أو ينتقل أو يخرج، قال ولو اختار ما عند الله لكان أولى وأبقى، والعلم عند الله عز وجل، هذه أمور قدرها الله وهيئها أن ينتقل يوسف عليه السلام يعني من عند أبويه، يعني كما ذكرنا فيما سبق قصة يوسف من فرح إلى ترح ومن هم إلى حزن، يعني من بين أبويه، والإنسان ألذ حياته ولحظات حياته أن يعيش بين أبويه حتى لو أنك كبير الآن، والله إنك طفل ما دام أبواك على قيد الحياة، والله إنك طفل طفل سبحان الله، تحب تأوي إلى أبويك ولو أنك كبير وعندك عيال يمكن وأن جد بعد، ولكنك تأنس تبقى عند أبويك، هذه لذة حرم منها. انتقل إلى البئر نجاه الله، بعد ذلك بيع وهذا فيه ذل، انتقى بعد ذلك إلى بيت عزيز مصر وكان مكرما ما كان يعمل في الأعمال الرديئة، ثم بعد ذلك سجن، ثم بعد ذلك أخرج من السجن فكان عزيز مصر، فسبحان الله يتنقل، وهذا يعني كما سيأتي إن شاء الله من الفوائد أن الإنسان لا يطمئن إلى الدنيا ولا يخلد إليها، وأن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر، والحمد لله. نعم الله المستعان. نعم فاختار السجن، فاختار السجن على مواقعة المحذور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم الإنسان لا يدعي بنفسه، تقول والله أنا طالب علم، أنا من أسرة فلانية، أنا شيخ، أنا عندي شهادات، لا لا لا، الأمور هذه أنت لا تملكها، العصمة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كم زلة العالم وزلة طالب العلم هذه خطيرة جدا، فأنت لا تملك نفسك ولا تدعي ولا تعجب بعملك الصالح. قال أهل العلم آفة القراء العجب، والله إذا أعجبت بنفسك وبعملك وشهاداتك هذه والله أنت أول من تخسر في الدنيا. فلا والله، هذا يوسف عليه السلام سأل الله عز وجل أن يبعد عنه شرهن، لأن هؤلاء النسوة تمالأن عليه، بل هن قطعن أيديهن، قلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ما هو بشر هذا ملك، فالأمر عظيم أيها الإخوة. يوسف عليه السلام سأل الله، وأنت يجب يا أخي أن تعتصم بالله وأن تسأل الله أن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشبهات وهذه أخطر وأعظم، وفتن الشهوات أيضا وهذه نصيبها، والله المستعان. نعم وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية. نعم أنه يوسف عليه السلام كان عادلا لما تولى خزائن مملكة مصر، وأيضا كانت تتبعها البلاد الشامية، أنه كان يعدل بين الناس ويعطي كل إنسان حقه من الأرزاق والأقوات إلى غير ذلك. نعم وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم في عفوه عليه السلام عفى عن إخوته وأكرمهم وأعطاهم، وهذا يدلك على فضله وعلى حسن خلقه عليه السلام، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا هو أعلى في مقام العفو ومقام الكرم والجود عليه الصلاة والسلام. عفى عن كفار قريش في عام الفتح، قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. والعفو أيضا في مقامات خاصة له عليه الصلاة والسلام مع بعض الناس، مثل قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائما في ظل شجرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد علق السيف في أحد أغصانها، فجاء الأعرابي واخترط السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني، قال الله، فارتعد الأعرابي وسقط السيف، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد أشجع ولا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام السيف على الأعرابي. قال: يا أعرابي، من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، يعني اعفو عني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأعطاه غنما بين جبلين. ولما رجع إلى قومه قال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. نعم. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامة الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. الله أكبر. نعم. ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر. نعم، الإخلاص أيها الإخوة هو شرط قبول الأعمال مع الموافقة. الإخلاص لله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعمل عملا صالحا، هذا شرط الموافقة والمتابعة للكتاب والسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا شك أن الأنبياء والرسل هم خير من وفى مقام الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا ما كان ليوسف عليه السلام كما قال تعالى. نعم. كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، المخلصين فيها قراءتان، قراءة أبي عمرو وابن عامر وابن كثير المخلصين، وفي قرأوها المخلصين، وقرأ الباقون المخلصين، ومنها قراءتنا نحن قراءة حفص عن عاصم، أو قراءة عاصم برواية الروايتين عن حفص وشعبة المخلصين. نعم. قال: وفي القراءة الأخرى المخلصين. نعم. أي الذي أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان. نعم، يعني أنهم لما أخلصوا العمل لله خلصهم الله من الفتن ومن البلاء والشر إلى غير ذلك. نعم. فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. نعم يا أخي المسلم، أخلص لله، أصدق مع الله، الله يحفظك ويكلأك ويرعاك مع بذل الأسباب. يعني ما هو الإنسان يرمي بنفسه في وسط الحرام والفواحش وأكل الحرام ثم يقول الإخلاص؟ لا، نعم، هو صحيح لا بد من الإخلاص والصدق مع الله والمراقبة، ولكن أيضا ابتعد عن الأسباب التي توصلك إلى الحرام. عمد الإنسان يعيش مع ناس لا يتورعون عن أكل الحرام، في رشوة، في غش، معاملات محرمة، هم يقول والله الإخلاص؟ لا، اترك هؤلاء، هذه صحبة سيئة، هؤلاء أصحاب بطالون لا خير فيهم، هذا لا يهون عليك المعصية في أي شيء، في الفواحش، الزنا، نسأل الله العافية، شرب الخمر إلى غير ذلك، ابتعد عن هؤلاء لأنهم يزينون لك الحرام. نعم. قال: ومنها، يعني من الفوائد، ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه. نعم. منها حين ادعت. نعم، أنه لابد يعمل بالقرائن، والقرائن عاد كتب فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأيضا من كتبوا في القواعد الفقهية على وجه الخصوص وأصول الفقه يتكلمون في هذا. القرائن يستفاد منها، يعمل بها مع أمور ثانية ذكرها العلماء. فعلى كل حال، هنا في قصة يوسف من أول إلى آخرها في مواقف استفيد منها من القرائن. نعم، وهذا من دقائق يعني فوائد الشيخ رحمه الله. نعم منها حين ادعت حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلها أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح. في بعض الكتب يقولون إن الذي شهد طفل صغير كان في مهاده وأنه أحد الأطفال الذين تكلموا في المهد. هذا ليس عريدا ليس عريدا الله أعلم شهد شاهد من أهله. في واحد من أهل امرأة العزيز رجل عاقل وأعطاهم هذا الحكم وإن كان كذا قدت قميصه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين معناه أنه هو الذي قدم عليها وإن كانت قدت قميصه من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم أعطاهم هذا الحكم. نعم قال وكانت قد شقت قميص يوسف وقد وقت مراودتها إياه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه. نعم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم. فكان هذا هو الواقع. نعم. لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها. الله. فقدت قميصه من خلفه فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال وبعد ذلك. نعم يعني هو ما في شك هذه تلاحقه كانت تلاحقه في الغرفة تريد وغلقت الأبواب تريد ما أحد يدخل لا العزيز مصر ولا غيره وتلاحقه. تصوروا يعني أيها الإخوة يعني عظم هذه الفاحشة يعني والتعلق الشديد وهذا يدلك الحقيقة على دقة يعني بيان القرآن الكريم ويعني بيان الحالة التي كانت مع هذه المرأة ومع ذلك الله عز وجل نجاه من ذلك مع أنه كان من المخلصين أخلص لله فأخلصه الله على القراءتين ولله الحمد كلاهما متفقتان في ترابط المعنى وهذا كما يقول العلماء من فوائد تعدد القراءات والله أعلم. نعم قال رحمه الله وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نعم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم. ومن العمل نعم بالقرائن هذا بعدين بعد القصة في نهايتها أو منتصفها اعترفت الآن حصحص الحق خلاص بيّنت أنها أخطأت وأنه كان صادقا وأنها هي الخائنة لفراش زوجها وأنها طلبت يوسف أن يعمل معها الفاحشة إلى آخره. نعم اعترف. قال ومن العمل بالقرائن ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية. نعم أراد يوسف عليه السلام أن يعمل حيلة ليبقى عنده أخوه فجعل الصواع صواع الملك في رحله وكان عندهم يعني من حكم السارق في ملتهم أنه ما في قطع وإنما يؤخذ هذا الشخص يعني على تفاصيل ذكر بعض المفسرين والله أعلم. المهم أنه احتال فجعله الصواع عنده ليأخذ أخاه عنده لتتم أمور الله قدرها وحكم بها. فالمهم استدلوا بالصواع على أن هذا هو السارق وهو لم يسرق ولكنها حيلة أرادها يوسف عليه السلام. نعم ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها. وأعظم الفتن أيها الإخوة فتنة الشبهات أعز وأعظم ما تملك يا أخي المسلم في حياتك هذا الدين الذي أنعم الله به عليك هذا التوحيد الحذر من الشرك لزوم السنة والحذر من البدعة هذه أعظم نعمة يا أخي أنعم الله به عليك. فاحذر يا أخي أن تورد نفسك مواطن الفتن والشبهات. بعض الناس سبحان الله يعني يحب يدخل في كل شيء تجد مثلا في قنوات فضائية فيها مثلا مناظرات أو أناس عندهم شبه أو ويحب أن يسمع في قراءة مثلا في الجوال يحب أن يسمع. يا أخي أعز السلامة لا يعدلها شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله سلامتك في دينك أعز ما تملك لماذا تعرض نفسك للفتن والشبهات. روى الإمام الدارمي رحمه الله أن سعيد بن جبير رحمه الله كان مع بعض تلاميذه فمر على مجلس فيه بعض علماء أهل الكلام، يعني من الجهمية والمعتزلة والخوارج، المهم، فقالوا له: تعال يا سعيد نكلمك وتكلمنا. فأشار بيده هكذا ومضى. فقال له بعض تلاميذه: يا سعيد يا إمام، يعني لماذا لم ترد عليهم؟ قلت مثلا لا، أو مثلا بعد زمن أو كذا. قال: لا، أردت أن أغلق الباب من أوله، لأن لو قال لا قالوا إلا نعم، ها، فيستدرجونه فيجلس. وأنت يا أخي إذا ابتعد عن مواطن الشبه، عن الفتن، لا في قراءة ولا في نظر ولا في أي شيء. هذا وأعظم ذلك كما قلت أيها الإخوة فتن الشبهات. والآن في دعاة عبدة الشياطين والإلحاد ومصائب كبيرة، والله الإنسان يقول: أين ذهب فلان؟ أين زل علان؟ كل هذه فيها المصائب هذه. فيا أخي ابتعد، إلزم مجالس العلماء، إلزم جماعة المسلمين، إلزم ما أنت عليه من الخير، من التوحيد، من الإيمان، واحذر ذلك. ثم أيضا فتن الشهوات أيضا ابتعد عنها، سواء كما قلنا فتن يعني شهوة الفاحشة المحرمة، الزنا أو اللواط نسأل الله العافية أيضا، أو في فتن الأموال المحرمة، أو في الاعتداء على الآخرين أو غير ذلك. احذر يا أخي، ابتعد، كما قال المؤلف رحمه الله، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن شوف بعد الآن السعدي سينكر على بعض المفسرين، نعم، قال: واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في التفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال. نعم، يعني أخبار إسرائيليات، وأنه رأى إبراهيم يعض على أصبعه، أو رأى جبريل يؤشر بأصبعه يقول لا شو الكلام هذا؟ يعني كلام ساقط، كلام لا يليق يعني في مثل أحوال الأنبياء والرسل، ويعني أخبار يعني غير صحيحة البتة. ولذلك يعني الشيخ رحمه الله قال: حيث قال بعضهم تبدى له جبريل في الهواء، نعم، أو تبدى له يعقوب عاضا إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور. نعم، هذه الأمور يعني غير لائقة ولا تناسب، يعني نعم، التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، فكلها باطلة. يعني يقول الشيخنا الأمر ما يستحق، يجي جبريل عليه السلام ويطلع له يعقوب يعض على أصابعه، ولا إبراهيم عليه السلام جده أو يعني أبو جده، يعني يقول هذا الكلام ساقط ولا داعي له ولا تسود به الأوراق. نعم، وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. هذا أيضا كلام ساقط، كيف؟ نعم، تحريف، أن يوسف عليه السلام أراد أن يضرب المرأة، هذا لا داعي له. كل هذا لماذا؟ ما يريدون أن يقولون أن يوسف عليه السلام هم بها. نعم يا أخي، وهم بها، نعم، وهم بها هما صرفه الله عز وجل بعد ذلك. وهذا يدل على كماله عليه السلام، أنه هم ومع ذلك جاهد نفسه ووفقه الله فلم يقع في الفاحشة. مع أن القول الثاني أيها الإخوة أنه لم يهم بها قول قوي ذكره جماعة من المفسرين، أنه ما هم أبدا البتة، هذا قول أيضا قوي. نحن نحفظ أيها الإخوة مقامات المفسرين، يعني مو معناه نذكر قول نهضم القول الثاني، لكن القول البعيد الساقط هذا نتكلم عليه ونقول إنه ساقط. لكن نعم، في بعض المفسرين قال إن يوسف عليه السلام ما هم بها، والتقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فلم يهم بها، لكن هذا في التكلف وفي التقديرات وفي كذا وكذا. والصحيح والراجح، لا نقول الصحيح لكن نقول الراجح، أنه هم بها ولكن الله عز وجل ولكنه جاهد نفسه، وبعد هداية الله وتوفيقه أولا وآخرة صرفه الله عز وجل عن هذا. نعم، قال: وصاحب هذا القول، أن يوسف ضرب امرأة العزيز، وهذا قول غير صحيح. نعم. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص، وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال. ما أجمل هذا الكلام صراحة. نعم، هذا هو الكلام الجميل. يقول الشيخ السعدي: الهم والهوى إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال. إي والله، وقد حصل له، وقد حصله يوسف عليه السلام، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي. من جرائي، من جرائي. نعم. أي هذا؟ نعم. إذن أيها الإخوة، نعم، هذا كل إنسان يهم ولا يعمل هذا تكتب له حسنة، لكن ليس معنى هذا أننا نقول للناس هموا بالسيئات ولا تعملوها، لا، مثل يعني وتكونوا من بعد قوما صالحين. ذكرها بعض المفسرين أن بعض الناس يقول أفعل المعصية وأتوب. لا، التوبة ما شرعت لمن يعني يعزم على فعل المعاصي وينوي التوبة، لا، التوبة لمن عمل المعصية زلت قدمه، زل لسانه، فوقع في الحرام تتوب. لكن واحد يقول أفعل الفاحشة، آكل حرام، أصنع كذا وكذا وسأتوب، لا، هذا تلاعب وتحايل ولا يجوز. نعم. أي تركه، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم. نعم. ومنها، ومنها ما عليه يوسف عليه السلام من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا. سبحان الله، يعني ليس هذا حب وإنما شغف، هذا يدلك نعم على جماله عليه السلام، وأنه أوتي شطر الحسن، وأن المرأة تفتن بالرجل إذا كان وسيما جميلا. نعم، المرأة تفتن، وقد حصل قصة ذاك الرجل الشاب الذي كان في زمن عمر رضي الله عنه، والقصة يعني معروفة. وأيضا النظر إلى المردان أيضا يثير الشهوة بين الرجال أيضا وبين الشباب، هذا أمر أيضا معروف، وقد كتب عنه ابن القيم رحمه الله كتابا أو كلاما نفيسا في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتب في هذا أن, أن, أن, أن الفتنة بالمردان وبالشباب هذا أيضا مصيبة. وقد قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا أداما نظر إلى شاب، نظر حرام يعني نظر الشهوة، فقال له الإمام أحمد: اتق الله لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني اتق الله، كف غض بصرك، كف نفسك، لتجدن غبها يعني أثرها بعد حين. قال الراوي يعني الذي ذكر القصة: فنسي القرآن. فالإنسان يتقي الله حتى أيضا في نظرك إلى الشباب المردان، أيضا لا يجوز إدامة النظر إليهم والتشهي بهذا، هذا حرام ولا يجوز، أعوذ بالله، فاحشة اللواط من أقبح الفواحش. قال الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية: لو لم يذكر الله فاحشة قوم لوط في القرآن الكريم والله ما كنت أصدق أن ذكرا ينزو على ذكر، يعني أن رجل يفعل الفاحشة في رجل. حتى البهائم، البهائم ما هي؟ ما ينزو فحل على فحل، ما فيه، الفحل ينزو على الأنثى، وهذه سنة الله في خلقه، يعني وما خلق الذكر والأنثى، هذه الحياة تتكامل، ولكن الإسلام نظمها تنظيما شرعيا عن طريق النكاح الشرعي. نعم. وحين رأته النسوة، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا بعض المفسرين يقول: لماذا النسوة يعني نفينا، قلنا إن هذا ما هو بشر، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، هل رأينا الملك؟ يعني قالوا نعم، النسوة ما رأينا الملك، لكن في عقول بني آدم أن الشيء الجميل الشيء الحسن أنه ملك، يعني ملائكة فيهم بهاء وفيهم نور، والله عز وجل خلقهم من نور. الله عز وجل خلق الملائكة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نور، وخلق الشيطان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا قل إن هذا، يعني ما هذا، إن نافية يعني ما هذا إلا ملك كريم. حتى شوف قطعنا أيديهن وأكبرنه، يعني ذهل تقطعت أيديهم، يعني أحضرت لهم ما يقدم لهم، وقطعنا أيديهن، يعني انبهارا بهذا الجمال. نعم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. نعم، قال ومن الجمال، والله جمع له أيضا الجمال الباطن، يعني جمال الظاهر والجمال الباطن. نعم، قال ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. الله أكبر. نعم، ما في شك، العفة عن الفاحشة، الإخلاص من عبادنا المخلصين. نعم، الحمد لله حفظه الله من هذا كله. طيب، نختم بآخر فائدة. قال رحمه الله ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ. أرجوكم أيها الإخوة ننتبه، ترى هذه تعتبر تاج الفوائد ومن أهم الفوائد، يجب أن تصغي لك لها بأذنك وأن تعيها بقلبك. انتبه، هذه من درر الفوائد. اسمع يا أخي. نعم، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها. نعم نعم، يجب عليك أخي المسلم أن تلتجئ إلى الله، التجئ إلى الله، ففروا إلى الله، يجب أن اعتصامك واعتمادك على الله عز وجل، هذا يجب أن يكون في حياتك على وجه العموم، ولكن في بعض الظروف كما يقول بعضهم الحالكة، هنا يجب أن تلجأ بقلبك وقالبك إلى الله عز وجل. ومن ذلك عندما تتعرض إلى الفتن، وأعظمها كما قلت فترة الشبهات، مثل إنسان وهو لا يدري سمع ويمشي سمع كلام فوقع في قلبه، استعذ بالله عز وجل، سل الله الثبات على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجدت إنسان عند حيرة وضلال، لا تشمت به، إياك والشماتة، لا تشمت بأخيك يعافيه الله ويبتليك، لا تشمت بأحد، سل الله له الهداية، سل الله له يعني أن يرده إلى الحق ردا جميلا. وأنت يا أخي احذر، اعتصم بالله، إلجأ إلى الله. أيضا لو تتعرض إلى فاحشة، سواء فاحشة كما هنا في قصة يوسف، فاحشة زنا، لواط، فاحشة أكل المال الحرام يزين لك، أو الاعتداء على الآخرين أو إلى آخره، التجئ إلى الله عز وجل، اعتصم بالله، مع الشيخ رحمه الله نبه قال مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله المجاهدة هنا تشمل مجاهدة النفس ومجاهدة الدنيا ومجاهدة الشيطان إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم، قال كما فعل يوسف ودعا ربه، قال كما فعل يوسف ودعا ربه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف، ذكر هنا أمرين، يعني يقول يا ربي إذا ما صرفتهم وحلت بيني وبينهم، أنا بشر والبشر فيه غريزة الشهوة والإقبال، الإنسان يعني الرجل يقبل على المرأة والمرأة تقبل على الرجل، هذه غريزة، وإلا كيف يتوالد وكيف تأتي الذرية وكيف، هذه أمور يعني فطرية، والإسلام بشريعته الغراء لا يصادم هذه الأمور، لكنه رتبها وجعل الأحكام المناسبة لها. هنا قال يوسف عليه السلام أصبوا إليهن، شوف يعني التعبير الدقيق، ما قال يعني أذهب إليهن، لا، قال أصبوا يعني أسقط عليهن 100%. شوف يعني، وهذا نعم الإنسان يعني معرض للفتنة والفاحشة، لكنه سأل الله أن يبتعد، فإن لم يكن سيصبو يعني سيقبل بكليته على هذه المرأة وعلى النسوة اللائي كن معها. قال وأكن من الجاهلين. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عصى الله إلا جاهل، نعم الجهل هو ضد العلم، ولكن أعظم الجهل أن تجهل عظمة الله، أن تجهل مراقبة الله، أن تجهل اطلاع الله عليك، هذا أعظم الجهل. وأعظم منه أن تجهل حق الله عز وجل عليك، وهو توحيده سبحانه وتعالى والحذر من الإشراك به. هذا هو أعظم الجهل، هذا هو الجهل العظيم، عندما تجهل حق الله وهو حق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والحذر من الشرك، كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد سألني أحد الإخوة بالأمس في آخر الدرس عن ركني لا إله إلا الله، قلت الركنان النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد إفراد الله بالعبادة. وهذان الشرطان الركنان ما جئنا بهما، دلت عليهم الأدلة، الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد تجمع بين الأمرين، التوحيد والحذر البعد من الشرك. أيضا سألني عن شروط لا إله إلا الله، أنا لا أشرحها ولكنني أذكرها على وجه الاختصار، هي سبعة مجموعة في قول الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله، راجع يعني العلماء شرحوا هذه الشروط، راجع شرح سماحة والدنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، كلهم جزاهم الله خير، رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي، يعني شرحوها شرحا مع الأدلة، وقد قرأناها والله الحمد في هذا المجلس يوما ما. نعم. أحسن الله. وإن العبد، وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك بالملك الشكور. وهذه من السجعات اللطيفة من الشيخ رحمه الله تعالى. طيب إذن أيها الإخوة، بقي ولا شك جملة كثيرة من الفوائد، أعدكم إن شاء الله وعدا شريفا وكريما، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل، أننا سنعمل لها دورة علمية بعد رمضان يوما ما، بعد الترتيب مع الزملاء في شؤون التدريس بالمسجد النبوي، نعمل لها إن شاء الله ونكمل بقية هذه الفوائد بإذن الله، لأن العشر الأواخر سنتوقف عن الدروس والناس يعني في العبادة والاشتغال بالذكر وبالاعتكاف، فسنتوقف إن شاء الله تعالى. غدا عندنا محاضرة إن شاء الله بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام العشر الأواخر من رمضان، هذه المحاضرة نختم بها سلسلة الدورات العلمية والمحاضرات التي تيسرت بفضل الله وبهدايته، ثم ما ترتب وهيئ ولله الحمد في هذا المكان لإلقاء هذا الدرس. غدا إن شاء الله نلتقي في هذا المكان على خير، سائلا الله عز وجل الذي له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا واستغفارنا، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر طاعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة، اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية.